حبيبنا حبيبنا الفصال الله الفصال الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا من سكن طيبا ونال دور المعالي الفصال الله بعث الامال في ليل الحيارة حبيبنا نوره جل نوره جل نوره جل رهيبات الليالي الفصال الله الفصال الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا من سكن طيبا ونال دور المعالي كان ينطق عن هواه حبيبنا قوله أوحى قوله أوحى قوله أوحى به رب الجلال ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا من سكن طيبا ونال دور المعالي الفصال الله لك من أهدى محاسنه الزمان حبيبنا وهدى الناس وهدى الناس وهدى الناس إلى قيم الجمال الفصال الله الفصال الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا من سكن طيبا ونال